يقوموا بيت المقدس كانوا يصلون، ولما تغيرت القبلة أتى أخبارهم. فخلال هذه الفترة كانوا هم جهات يعني في مسألة القبلة. مسألة القبلة غير ركن من أركان الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أفطل هنا وهنا لم يفطل. نعم. طيب هذا هو الأصل. لأن النجوى تستثنينا صلاة التراويح منها للأصل، مع أنه يعني قال الرسول يتقوى الصريح يقدم على المؤول، فهو عند الحديث صريح ما مطاعدة. فاستثنينا دليل مؤول، ما هو صريح. إيش هو المؤول؟ هذا مؤول؟ كيف مؤول؟ ما هو صريح. كيف ما هو صريح؟ هو جمع الناس، ولكن هذا يعني ما هو ما يدل عليهم هو الأفضل منه. ربما القاعدة تقول كل شيء أفضل. والقاعدة هذه كان فهمها عمر وفهم الصحابة كلهم الذين تابع عمر، لماذا لم يطبقوها؟ فأقول بارك الله فيك، هذا يعني ليس مؤولا، هذا صريح في أن جمع الناس على إمام واحد هو السنة في التراويح، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا خشيته من أن تفرض علينا لاستمر بالناس، لأنه ذكر أن العلة في الامتناع عن خروج إليهم هي هذه. فأراد أن يبين لهم خلاص صلوا في بيوتكم، فإن في هذه الحالة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم في بيوتكم خير من صلاتكم في المسجد، أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. لكن لما انتفت هذه الخشية رجع الأصل في صلاة التراويح، وهي الذي عليه المسلمون إلى اليوم ولله الحمد. فأحيى عمر هذا، ونقول كما قال عمر نعمة البدعة هذه، لأنه أحيى هذه السنة وصارت البيوت يعني الناس يجتمعون على هذه القيام، بالإضافة إلى الحديث الأخرى الصريحة أيضا ليست مؤولة. حديث أبي داود من قام من صلى العشاء في جماعة ثم قام مع إمامه حتى ينصرف صلاة التراويح كتب له قيام الليلة، هذا فضل عظيم حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحديث خير صلاة المرء في بيته المكتوبة يعمل به في غير هذا الموطن، وهي النوافل المطلقة، وطول السنة تصلي في بيتك والناس نائمة ولا دري عن شيء وأنت قائم لربك سبحانه وتعالى، هذا أفضل. وأما صلاة التراويح الاجتماع يكون أفضل. هذه بدعة معنى اللغوي وليس معنى الشرعي. كل بدعة ضلالة معنى الشرعي، وكل ونعمة البدعة هذه معنى اللغوي، يعني أنها لم تكن موجودة في زمن عمر، ولكن هل لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت موجودة، فأحياها عمر، يعني أنها أحدثت بعد أن لم تكن موجودة في زمن عمر، هذا معنى. نعم. هذا سيأتي. نعم. كان وصرح كان يصلي الرجل بصلاة الرجل والرجل بصلاة الرجلين وهكذا. نعم. هو الأصل هذا على كل حال، أما أفراد علم أنهم كانوا يتركون الجماعة ويصلون في البيت أنا لا أعلمها. تفضل. لكن الذي أعلمه أن عمر نفسه كان ينشغل بأمور المسلمين ولا يقدر أحيانا أن يصلي مع الجماعة، فهذا معذور. نعم. الإمام يعني هذا معروف يعني بدعة يعني يفعل بدعة في التراويح. نحن مثلا إذا اجتمعنا مع الشباب نصلي في يعني ممكن 10 20 30 التي يعني أيهما أحسن؟ يعني لا تصلي في المسجد مع الشباب هؤلاء؟ نعم يصلون تراويح 11 أو كنا يصلون بدعة. السلام الله. هذه بارك الله فيك يعني تختلف اختلاف الحال. إذا كان هو سيصلي مع جماعة وليس فيها مفسدة ولا الناس يسوؤون الظن بأن هؤلاء فرقوا المسلمين وتحدث فتن فقد يكون هذا أولى لأنها نافلة، فلو اجتمع الناس عليها وصلوها على وفق السنة لعلها تكون أفضل. لذلك في أثر عمر أنه كان يجمع يعني كان يجمع المسلمين أو الرجال على إمام والنساء على إمام آخر. هل الرجال والنساء في نفس المسجد يصلون أو في مكان مستقل؟ فالظاهر أنه مكان مستقل ما كان فيه هذا في المسجد، يعني ما يمكن إمامين في المسجد يصلون وواحد يصلي بالإمام في الخلف واحد يصلي بالنساء في الخلف واحد يصلي بالرجال في الأمام. هذا شيء ما هو مستساغ ولا متصور. وما تقول في تحليل عدد الركعات كما يفعلون الآن يحددون نصلي 20 ركعة في كل شهر؟ هل هذا الفعل مذموم أو محمود؟ تصلي مع إمامك حتى تنصرف، صلى 20 30 100 صلي معه حتى ينصرف. وهذه فتوى الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين كذلك. إذا كنت تصلي مع الإمام، أما إذا كنت تصلي وحدك لا شك تصلي على وفق السنة وهو الأفضل والأكمل. هل يجوز الانصراف بعد 11 ركعة؟ يجوز ألا تصلي أبدا، يعني هذا ليس بفرض، لو تركته لا إثم عليك. لكن هل هو هذا الانصراف هو الأفضل؟ الأفضل لا، الأفضل أن تبقى مع الإمام حتى تنصرف معه، من قام مع إمامه حتى ينصرف. أما الصلاة تغيير القبلة وهنا كان شرط الصلاة كذلك حديثة ترك ما في كذلك. كذلك عن القياس، هنا أنت قياس مع وجود نص، لا قياس مع النص. هذا النص في باب حديث شيخ أقصد حديث الآخر ما الشيخ ترك مثلا قدر الدرهم لم يصل هنا، وهذا أيضا شرط من شروط الصلاة. فهنا قال لهم أعد الصلاة لهذا صاحب الدرهم الذي ترك قدر الدرهم لم يصل هنا، ولم يقل لهؤلاء أن يعيدوا، وكلهما يعني لم يعلموا الشرط. فما يعني وجه التفريق؟ والمسيء في الصلاة قال أعد. طيب كيف هذا في الركن؟ هذا في ركن من أركان الصلاة، وهذا في شرط من شروط الصلاة. هذا فيه نص أنه يعني هنا أمر بالإعادة في مسألة عدم الإحسان وفي الدرهم ونحو ذلك، وهناك لم يأمر بالإعادة، فيعمل كل نص في مكانه، فما يقول هذه كذلك وهذه مثل هذا. يقولون الطهارة شرط، يعني مو ركن، نفس استقبال القبلة أيضا شرط. أيوة قلت أن هذا بارك الله فيك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة هنا ولم يأمره بالإعادة هناك، فيعمل بالنص في مكانه وتريح نفسك. نعم. محاكمة النصوص والأصول، محاكمة النصوص والأصول هو يعني الأصول في الغالب تكون صحيحة، لكن في تنزيلها على الواقع المعين أو على مسألة معينة هو يكون هنا الخلل والخطأ، وإلا ما يتضارب. لكن هناك القواعد نفس، يعني هنا ممكن تستعمل هذه القاعدة في هذه الحال، في حال أخرى تستعمل قاعدة أخرى. فاستعمال القاعدة وإنزالها على يعني على المسألة هذا هو الذي يحدث الإشكال فيه. يعني الإشكال أقصد ليست في النص، ليس في النص وليس في القاعدة، الإشكال في أذهاننا نحن وفي علمنا. فهل هذه القاعدة هنا تستعمل أو لا، وهذا النص هنا يستعمل أو لا.